عشان فيك جيت لك ونفسي تفتكرني حاجة اتسامح عليها. فجأة انا بايديا ضيعتك زمان ونسيت ونسيتك كمان ومشيت انا في ايام ما كانش صح اسيبك وامشي فيها. كم ماضي عنك غلطة انا بدفع تمنها والغلطة دي بندم الكبير كفرت عنها. وانا النهاردة بعلن ان انا تبت منها. انا راح منك كلمة واحدة تقولها لي بإمتى جيت بسرعة عشان أنا